لا أخي خلني أقول وش هذا الكلام؟ هذا إذا إيش؟ إذا تأخر العام وإذا توقف قولان في قولان هذا استوي الأمران استوي الأمران والأرجح لعمان استوي ما استوي طبيعي يعني من باب الزواج ما هو من باب النسب الإعمال أحسن من الإلغاء الإعمال أحسن هذا لازم أن تقول الإعمال أحسن وأما إذا كان العامد إذا كان المعمولة للمتاخر ليش؟ يجب العود ما في حلال يتم اشرح الباب لا اخي اشرح الباب هو هذا اشرح الباب الباب هذا يتم ما فهمته بهذا الشرح ما تفهم لان هذا يعني خلاصة الباب تقديم التعليق وخصة بالتعليق والإلغاء ما من قبل يهب والأمر هذا قبل فيه أفعال هذا الباب يعني يدخل فيه ما يش الإلغاء والتعليق ولكن من الأفعال التي قبل أهب هب وتعلم لا يدخل فيهما الإلغاء والتعليق وأفعال التصير كمان لا يدخل فيها التعليق ولذلك ابن مالك قال والتزيم التعليق وخص بالتعليق بالتعليق والإلغاء ما مستبر يهب الأمر هب تنزي يعني معنى الإلغاء معناه إبطال الحكم نعم إبطال عمل العام لفظا ومحل بلا دليل الدليل هو واحد بلا دليل ما قال يعني لغير علة يا شيخ أنا قلت لك بها هذا الزيادة من فين جبتها أبدا ما جبته من ابن عقل أبدا أبدا غلط لا تقول هذا يعني ما نقول لغير هذا بل السبب هو واحد هو التأخر لا وسأخر تقول بلا سبب التأخر هذا ولا التوسط هذا ما هو سبب بس شيخ ما له نظير هذا شيخ ما له نظير لا إذا جعلنا سبب يتقدم ولا أقول يا شيخ هيا أفهم فهمك هذا يعني الغلط يعني السبب هو التوسط لا نعم ولذلك ابن مالك قال لكم جوي ذي الإلغاء لا في الافتداء ايه انتبه والتعليق هو إبطال العمل لفظا لا محل ولذلك يجوز نصب المعطوف عليه هذا والتعليق والإلغاء حكمه الزواج ما هو واجب وأما التعليق من باب الوجوب إنه إذا جاء عن عامل من عوامل هذا الباب التي ذكرت قبل هب وتعلم وكان قبل واحد من المعلقات هذه التي تعلق العام تعلقت كم؟ 6 و7 ولكن هذه المعلقات ما قيدت بها هذا الذي يدور لا مبتداء أو قسم الأول تقديم التعليق قبل نفي ما وإن ولا مبتداء أو قسم تداول استفهام داله الحكم 6 لعل يا شيخ بعد درى <تصفيق> من ذكر هذا عدد تعريف اللي ذكر لا في شاهد شيخ وما يدريك لعله يزكي وما يدريك لعله يزكي هذا إذا كانت بمعنى الاتكاء إذا كانت بمعنى الاتكاء وهذا مندرس تعتقد بالتزام الاتكاء مدانه طيب ولو يا شيخ لو ما تكون من الحلقات ودوا لو تدهن ودوا لو تدهن لا حول ولا قوة إلا بالله وين العامل الذي يقول لو هذا ما تعرف عربه انت ما تعرف عربه لا ما اعرف غلط وده طيب ما تتعدى الى محولين ابدا وده ابدا هذا وده هذا ما تتعدى الا الى مفعول الله اشوك لو هو مفعولها مفعول واحد مفعولها لو ما دخل نعم لو هذا مفعول بالمنتبك بالمطرح الذي هو مفعول ويش وده يا شيخ حنا نتعلم يا شيخ زين لا ما تتعلم انا اعرف المتعلم يا اخي انا كم دخلت في التهمه حتى جبت هذا يعني اسود حين دخلت في التهمه كم اعرف السلام يا شيخ اسود خلصت من المملكه بدرس وعليه تخرج كميه كثيره اسمع اقول لك لك فين يا ندخل على الكلام اذا دخلت عليه ما اعرف مستواه انت تدخل هي تدخل هي كم الى الله الحمد لله امس كذا والامر حق قد الزم كذا تعلم والامر حق قد الزم من يعني حق من زم الامر صغة الأمر هب بمعنى ذلك ما تعلم كذلك بمعنى تعلم لا يستخرج منه هو الفاعل ويسمى المفعول ولا المفعول ولا المضارع ولا الأمر كذا تعلم كذا تعلم ولغير الماضي منه سواه مجعل كل ما له ذكر أجعل لغير الماضي وهم المضارع ويسمى الفاعل والمصدر والأمر ما ثبت لغير الماضي من الماضي من العمل من نصف المفعولين ومن الإلغام التعليم هذا معنى الدين طب وتعلم يا شيخ هب ما يستعمل لغير الأمر ويدخلها للغاء أيضا التعليق إذا كانت باسم الفاعل المبارك كلها كلها طب لا التي سبق كلها شيخ ذكرت أن بينها ملف ثلاثة من جهة المعنى والعمل والسبب جهة المعنى جهة العمل جهة السبب السبب هو هذا أن يقع سبب الإلغاء أن يقع الإلغاء أن يقع العامل من العربين مسؤولين أو متاخرة هذا سبب هذا سبب والتعليق سببه اللي يجي إذا كان العامل يعني مثل قوله تبارك وتعالى من علم أن الحزبين أحصى من علم أي الحزبين أعصى وين حرب الحزب من علم ها لا ما هذا ايش عربه لو نبتدى لا ما دي لهم تعليم نعلمه المضارع مفعول ولا منصوب ولا ما يزوم على متنصب وين الناصب اللام مضمرة بعد اللام هذه مضمرة بعد اللام هذه لأن هذا لا هو جواب جواب إما تعليمية هذه اللام ايش يا شيخ لا متعلم الى ما صيروا كذلك اعثرنا على ابننا الى من عاقبه يا شيخ هواه هم العاقبه كل هذا المعنى يختلف هذا هم العاقبه اقول لك مين يعلم ان يحجبين طيب ولكن يعلم هذا اقتباس ما بيشوف الفاعل هو بعد متكر وجوبها غيره نحن أي الحزبين يحصل؟ أي الحزبين يسعى بك؟ أي هذا عود؟ عود؟ عود؟ علامة أجلوه الله لولي مبتدا مبتدا الحزبين وهو مضاف الحزبين مضافا إليه مجرور بالياء لأنه من أحطاء أي الحزبين خبر مرفوع بضمة مقدرة الحزبين خبر أحصى خبر مرفوع بضمة مقدرة منع من ظهورها التعذب ما المعمولة يا نعلم نعلم أيها نعم يطلب معمول ابن قيمية معمولة نعلم الجملة هذه جملة أي الحزبين أحصى هذه الجملة أي الحزبين أحصى ليش رفع ليش رفع نعم قوس المفعول منصوب الجملة الجملة جملة المبتدا خبر قول لي هذا التعليق إذا ما أعرف لأنه ابتلى عمل يعني أجل هذا الاستفهامية علقة معلمة عن العمل لفظا لا محل مرفوع لفظا جملة منصوب محل لأنه مفعول به مفعولي لأنها مفعولة للعلمة وهذا ولكن اللفظ يبطل العمل لفظا لا محل ولذلك يجوز نصبه يكون معطوف عليه وما يجوز رفعه ماذا؟ بلا موجعات ما كنت أدري قبل عزة ملبك ما كنت أدري قبل عزة ملبك ولا موجعات ولا موجعات القلب اللهم أنت شيخ أنت ما تعرفون كم تعبرون لازم التعبير شيخ وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب أنت ما تعرفه سيعلم فعل مضارع أنا ما جبته إلا أعرفه سيعلم فعل مضارع مرفوع على مترفع الضم مجرد عن النصب سيعلم الذين اسم موصول مبني على مبني أو معرب قلت لا خبر لا كانت معرب تقول الذي سيعلم المبني على الياء والنون أو مبني على الياء ظلموا فعل الماضي والواو فاعل والجملة صلة الموصول ممكن أي هذا منصوب أي مطلب من الكلمة أي هذا مفعول مطلق ليه وين مفعول أحصى هو يعلموا لا أحصى بس ما يعلم الذين أحصى شيء أكثر أحصى أصلي هذا أيام من المطرة كشيء لا أبدا مفعولة يعلم وين مفعولة يعلم لأنه يقيني ما تعلم يا شيخ الجملة ينقربون إيش إيش السؤال يا شيخ مفعول به أول شيء هذا مفعول مطلق على النيابة يا شيخ نعم ولكن وين مفعولة يعلم المفعول الأول محذوف يا شيخ وسيعلم الذين ظلموا انقلابهم مفعول يا شيخ ليست مفعول لا ايش السؤال مطلق يا شيخ على النيابة ومضاف إليه ينقلبون الجملة هذه اي نعم مفعول مقدم يا شيخ مفعول هي الجملة مفعول به الثاني يا شيخ ينقلبون هذا وقع في تعليق بالاستفهام. أيه. ما في تعليق هذا. إيه تعليق. الشيخ هذا ابن هشام يقول ما فيها تعليق. فيها تعليق. واللي ابن هشام ما نتبعه. إن شاء الله أنا أجيب لك. لا يا أخي هذا نعرفه. لكن ما أقول لك. هذا حتى ابن عربي. ابن هشام عنده غلطات. نعرفه هذا. بسم الله الرحمن الرحيم. نعم هذا معلق لا هذا معلق نعم. لقد هو أجل إذا شفت التفاصيل طيب يا شيخ إذا جعلت معلق خرجت أي عن محل لا أبدا أنا علقتها كفتها أي يعني يعمل ما بقى ما... وش النصب لأي أجل يا شيخ أجل مفعول نائب مفعول

هذا ما على قبل بالبادي. نعم يعني تجد نعم جمودي لنغاء على في كتيبة وين يضع بير الشعر أو أولى مكتيبة يموهي بإلغاء ما تقدمه هذا والتزيه بالتعليق قبل نفسهما ويما لعلم ابتدان أو قصر إذا والاستفام داله الحكم. هذه المعلقة التي تعلق العامل عن العمل في المثال العربي احفظوها امس. وجوز الإلغاء لا في الابتداء وانوي ضمير الشان أو لام ابتداء في موهم من إلغاء ما تقدم والتزم التعليق قبل نفي ما وإن لا أنا والتزم التعليق والتزم التعليق نحن نحن لا لا يروح حقه خطأ ما لا لا ما هو خطأ يجوز لكنك السماع يا شيخ لا لا والتزم ولا التزم لأنه يدل على الوجوب يا شيخ التزم هذا ما يدل على الوجوب اسمك لا حول ولا قوة أنا قلت لك الرواية التي حفظها الفية لها رواية هذا رواية بالبناء للمجهول للمفعول وهذه رواية يعني بصيغة الأمر هذا كل إنسان نحن نحفظ حفظناه تظنون إلا بسكم إلا قليلا إشاء التحديد ما تقدر هذا لو اشترط مالك اللي اشترع قال لك الاسمولي وقال لك الكتب لا يشترط لا يشترط لا يشترط الله اذا حذفت تاتي بالمصرورين هذا الذي تريدها اعرفها علقتها ان النافيه ولكن المعمول عن المعمولين المحذوفين لا يمكن تثبيط وتظنون لا كذب كذب النحاة اللي أجابوا عنها كذبهم قالوا لك لا يسترط هذا لا يسترط وجاءوا بالآية هذا في الجديد والتزم التعليق قبل نفي ما وإن ولا لمبتداء أو قسم كذا والاستفهام ذا له انحتم آخر يجوز إلغاء هذه الأفعال المتصرفة إذا وقعت في غير الابتداء كما إذا وقعت وسط نحو زيد ظننت قائم أو آخر نحو زيد قائم ظننت وإذا توسطت فقيل الإعمال والإلغاء سيان وقيل الإعمال أحسن من الإلغاء وإن تأخرت فالإلغاء أحسن وإن تقدمت امتنع الإلغاء عند البصريين فلا تقول ظننت زيد لا يمتنع أقول له امتنع يمتنع فلا تقول ظننت زيد قائم بل يجب الإعمال فتقول ظننت زيدا قائما فإن جاء من لسان العرب ما يوهم إلغاءها متقدمة قول على إضمار ضمير الشأن فيكون من باب الإعمال أو لا مفتفى يكون باب التعديل ويكون من باب التعديل كقوله أرجو وآمل أن تدنو أرجو وآمل أن تدنو مودته ما يقال لدينا تعلم البيت أرجو وآمل أرجو وآمل أرجو فعل ما سبق الشيء وفاعله ضمير مستتر ضمير مستتر طيب وآمول وآمول مستتر فعل مضارع أيضا وشعر يا أبو فعل مضارع مربوط بالضمة وفاعله ضمير مستتر فيه وجوب تقديره أنا أيضا طيب وراه هنا إن شاء الله أنت وراه عاطف أمول إيش أنت أجو أعمل أنت أنا جاك عاملة له تنازع في أن تبنو ماذا تفعل فيه ماذا الاشتغال اللي ألغاه هو المدرسون كما قلت دراسي في جامعة مرفوعة ماذا تفعل إذا قال لك تلامذتك ماذا تفعل أعمل واحدا منهما بين اللي تعمل أولى بالعمل في خلاف بعض النحاة يقول أعمل الثاني لقربه. من هم اللي يقول الوحاد؟ البصريون الثاني أولى عند أهل البصرة. يقول ابن مالي والثاني أولى عند أهل البصرة واختار عثر غيرهم دقوسا. أنت بنو المصدرية بنو تدنو في عند مضارع منصوب وعلى متنك علامة نصب فتحة. وين الفتحة؟ الفتحة مقدرة حرك بس للضرورة. لا لا حرك للضرورة. ايش حرك؟ الواو ما حرك الواو سكن سكن للضرورة. ليش ما ظهرت الفتحة للضرورة في الشركة؟ أنت مودته مودتها مودتها هل مودته فاعل وش بعده؟ هو مضاف إلى وما إخاله وما إخاله لغة هذا لغة كمان وما إخاله إخاله إخاله في المضاف أه؟ لا في المضاف لا تقول إخالي لا تقول إخالي ما تقول أخالي ما الفرق بينهما؟ عدم الذي يقول عدم معرفة التصريح هذا العرب هناك العرب الحجازيون كلهم يقولون وما أخالي لهذه الفتح المضارع اللازيون كله واما بنو تميم يقولون يجوز يخالي يخف وهذا يخالي فعل مضارع مرفوع ولا ايه وعلى مترفع وين الفاعل انا ضمير مستتر وشو ما تقديره انا ايش بعده ايش تعني يخال لدينا منك تنمية تعليل الكسر والفتح لدينا تعليل الكسر في الإخاب يا أخي هذا لغة العرب هذا ايش مكان يقولون اعلم تعلم ونعلم بس الحجازيون نعلم ونخل تعلم بالفتح هذا انت فاذا نستلم يتلف عرب يتلف لم يتلف هذه لغة طالبة ما يخلو أحد ينصبك للنح ما دام هذا لغة لغة للعرب لبني تميم وما إخال لدينا منك تنوين وما إخال لدينا منك تنوين ماذا تقول لدينا ظرف مكان ومفعول إخال وين الجمل؟ الجملة مبتدأ وخبر. وين الجملة المبتدأ؟ الظرف خبر مبتدأ. لدينا. تنوين والمبتدأ. أي ماذا تفعل بها؟ ابن مالك قالك وجبت في الإلغاء لا في الابتداء. ماذا تفعل؟ أقدر ضمير الشاذ. قال. وإذا قدرت ضمير الشاذ لماذا ما تكون الجملة هذه؟ تفعل الثاني طيب أولى من الابتداء وتكون من باب التعليق هذا الذي خرجوا عليه هذا البيت أنص لام الابتداء تدخلها عليه عن نكتة الصغر لام الابتداء تقدير لام الابتداء كيف لدينا هذا في هذا البيت يقدر من الشعر وأما البيت الثاني يقدر فيه ايش؟ لام الابتداء ليش ما يصح ايضا في نفس ما يصح لا لو اردنا ان نلغي نعلقه مش اردنا اعماله شيخ لو اردنا التعليق ما نقدر من المعلقات الا لام الابتداء غير لام الابتداء ما يكون يعني طيبه ولا خل قاعده تقدرها لان هي التي يصح يعني يا شيخ هو في البيت الثاني لما اتى بالتعليق قال لا ملاكه هي ملاكه فقال لا ملاكه طيب هنا الآن أدب. هنا لو أردنا أن نعلقه في نفس هذا البيت وما إخاله إخاله كان لدينا كان تريد أجعل لابد ابتدى في تنميره لا تجعلها في لدينا إذا أن نجعلها وما إخال لدينا من كلا تنويله. وهذا كمان ما أعود قبل إنه ما كان العامل هذا الشيء ولا يصح تقديمها. لا يصح هنا. نعم. يعني ليس دائما صح. نعم. إما تقدر الله لمن ابتلاء أو ضمير الشر ولا يكون كمان إلا لواحد. هنا لا يصح التعليق في هذا وما إخال لدينا منك تنبيل. فالتقدير وما إخاله لدينا منك تنبيل فالهاء ضمير الشأن وهي المفعول الأول ولدينا منك تنويل جملة في موضع المفعول الثاني وحينئذ فلا إلغاء أو على تقدير لام الابتداء ليس بكوفية يعني دليل في ذلك ما دام هذا الاحتمال يعتبر هذا الجمهور يقول نعم ليس بكوفي دليل في ذلك هذا الذي استدل به لأنه يجوز الشعب للكلام أو على تقدير لام الابتداء كقوله كذاك أدبت حتى صار من خلقي أني وجدت ملاك الشيمة الأدب أني وجدت ملاك الشيمة الأدب التقدير أني وجدت لملاك